قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه أحمد. مناسبة هذا الحديث في ختم الخمسين الحديث، الحديث الخمسين، ظاهرة جدا، وهو أن الإنسان إذا انتهى من شيء فعليه أن يشغل لسانه بذكر الله عز وجل، لا يجلس بطال. ولذلك قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال المفسرون: فإذا فرغت أي من عمل وصلاة وعبادة فانصب في عبادة أخرى وهي الذكر، وهي الذكر، وإلى ربك فارغب. فأعظم شيء في حال فراغ وأنت ماشي وأنت قاعد وأنت جالس تذكر الله. لماذا تحبس لسانك؟ اللسان هو العضو الوحيد الذي مهما تكلمت به لا تتعب، لا سيما إذا كان بلا صوت، ما تتعب نهائيا. جعله الله مثل عضلات الرئتين، تتنفس 24 ساعة في 7 أيام، في 30 يوم، في عمرك كلها أنت ما تدري. هكذا اللسان، لو تذكر الله 24 ساعة بدون صوت ما تتعب، ولسانك الذي. ولذلك ناسب جدا أن الإنسان في حال ما يفرغ من أي عبادة ينشغل بذكر الله عز وجل. وأعظم الذكر، انتبهوا، بعض الناس يظن ذكر الله مقصور على سبحان الله، لا، أعظم الذكر، أعظم الذكر مذاكرة العلم، هذا رقم واحد. يليه بعد المذاكرة المدارسة، يليه حفظ القرآن، يليه تلاوة القرآن بلا حفظ، تلاوة القرآن بلا حفظ، يليه حفظ الحديث، يليه تلاوة الحديث ولو لغير حفظ، فإنه يمر على أذكار لا نستطيع أن نحصيها. سادسا بعد ذلك الأذكار المطلقة، والأذكار المقيدة من ذكر الله، لكن الأذكار المطلقة المقصود هنا بهذا الحديث الأذكار المطلقة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه. يمكن واحد يقول: والله 50 حديث وايد علي، أعطوني شيء يتمسك فيه. نقول: اسمع لهذا الحديث الجامع، شرائع الإسلام دل على أن بعض الناس قد لا يستطيع أن يجمع بين العبادات المتنوعة ويعرف لكل عبادة فضلها ووقتها ومرتبتها وتقديمها من تأخيرها، فحينئذ يحتاج إلى شيء يلتزمه في كل وقت. فقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع، يعني عطنا باب من أبواب الخير نتمسك به، وهذا الباب يكون جامع للخيرات والفضائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. ومعنى لا يزال لسانك دل على أن مجرد الذكر اللساني ولو مع غفلة القلب مأجور عليه العبد. مجرد الذكر اللساني ولو مع الغفلة الإنسان مأجور عليه. طيب إذا كان اللسان ذاكرا مع القلب خير على خير، خير على خير. يعني بعض الناس يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بصراحة هذا ذكر لا ينكر، لكن خير من سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا أفضل. الذكر مع الطمأنينة ومع التمعن أفضل من الذكر الذي يكون فقط باللسان. النبي صلى الله عليه وسلم علق الفضل باللسان، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يا حسن. كيف؟ ما معنى الرطب؟ الرطب يطلق على النبات وعلى الأرض المبلولة التي يداوم أهلها على سقيها، فيقال أرض رطبة ونبات رطب. إذن معنى هذا الكلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، ولم يقل نديا. تأمل معي، لأن اللسان بطبيعة الحال، بطبيعة الحال آثار الندى موجود عليه، وهي الندى وهي اللعاب، وليس هذا هو المقصود. المقصود رطوبة اللسان بسبب خارج عنه، فجاء ذكر الرطب دون الندى. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. ولهذا أيها الإخوة، الذاكرون الله في أعلى مقامات العبودية، العلماء، العابدون، العاملون، طلاب العلم، المستقيمون، أهل الصلاة، أهل الذكر، على درجات. لذلك تأملوا معي هذه الآية، إن المسلمين والمسلمات، تأمل ترقي، إن المسلمين والمسلمات، أنتم وأهليكم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، بعدين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعلى مرتبة. ما الذي أعطاه الله لهم؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهي عن الذكر العبادة الوحيدة التي طلب الله منا الإكثار منها. الله ما طلب من نبيه إلا أن يكثر من طلب العلم، وقل رب زدني علما، وما طلب من الأمة إلا أن يكثروا من الذكر. ما قال صلوا كثيرا، ولا قال صوموا كثيرا، ولا قال حجوا كثيرا، ولكن قال واذكروا الله ذكرا كثيرا. وهي العبادة الوحيدة التي لا تحتاج إلى حال ولا إلى سبب ولا إلى مكان ولا إلى زمان، أنت تستطيع تذكر الله على أي حال. حتى في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. تأملوا معي هذه الأحوال، فذكر الله ممكن في حال الطهارة وعدمها، في حال الامتداد النوم وعدمه، في حال القعود، في حال الجلوس، في حال الذهاب، في حال الإياب، في حال الانفراد، في حال مع الناس وانت جالس، وهذا أمر عظيم جدا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله إلا كان عليهم ترة يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا ثم قالوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا ختم لهم بالخير. ولهذا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نعود ألسنتنا بذكر الله عز وجل. وقد رأيت سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، والله أقسم بالله غير حارث، وأنا جالس معه على الغداء أكثر من مرة، أن استغفاره وذكره لله أكثر من لقيمات أكل. هو جالس على الأكل، ما رأيت في حياتي أحد يذكر الله مثل هذا الرجل. ولهذا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بهذه الوصف، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وليس المقصود ومجرد حضور حلق العلم، بل المقصود العمل. وأعظم العمل لطالب العلم أن يكون ذاكرا لله بالمذاكرة والمدارسة والعمل، و إذا كان الناس ألسنتهم مشغولة بالقيل والقال فطالب العلم لسانه مشغول بذكر الله عز وجل الكبير المتعال. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تتقبل منا خير أعمالنا وتجعلها من صالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا رب العالمين العلم والعمل، اللهم ارزقنا العلم والعمل، وارزقنا اتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يشكر للإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة في دار البر، والإخوة الذين تسببوا في إقامة هذه الدورة المباركة، ولا يحضرني الآن اسم أحد دون أحد، فأخصهم جميعا بالدعاء. ثم أشكركم على الحضور، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم لقاء آخر في كتاب آخر من كتب الأحاديث النبوية الشريفة. والآن أقرأ لكم الإجازة لكي يعني تقبلوها مني، إجازة برواية كتاب الأربعين للحافظ النووي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاهم وسار على دربهم إلى يوم الدين. وبعد، فقد سمع علي الأخ، كل واحد منكم يكون اسمه موجود، ما سمع من كتاب الأربعين. لماذا قلنا ما سمع؟ لأن البعض قد غاب جلسة أو جلستين أو محضر أو محضرين أو فاته حديث أو حديثين، فهو يضبط ذلك بنفسه ويقول إني سمعت حديث كذا وكذا سماعا والباقي إجازة. سمع ما سمع من كتاب الأربعين للحافظ شرف الدين أبي زكريا النووي بقراءة غيره، كانت هذه المجالس بقراءة أخينا خالد وبقراءة أخينا الشيخ عبد الرحمن البلوشي وبقراءة أخينا عبد الرحمن العميري، فقراءات متفاوتة في 12 مجلسا بعد صلاتي العصر والمغرب، والتي عقدت في مسجد الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم رحمه الله تعالى في منطقة الورقاء في دبي دولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وأدام أمنها، وذلك من يوم الاثنين إلى يوم السبت من تاريخ أول ذي القعدة عام 38 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع والعشرين من الشهر السابع عام 17 بعد 2000 حتى تاريخ السادس من ذي القعدة عام 38 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للتاسع والعشرين من الشهر السابع عام 17 بعد 2000 من الميلاد. وقد أخبرتكم أني سمعت الكتاب المذكور كاملا على شيخنا المحدث ثناء الله خان المدني حفظه الله ونفع به، وهو يرويه عن الشيخ عبد المنان ابن شرف الدين الوزير آبادي حا يعني تحويل من إسناد إلى إسناد. وسمعته كاملا أيضا على شيخنا المحدث العلامة عبد الوكيل ابن شيخنا عبد الحق الهاشمي رحمه الله تعالى وحفظ الله شيخنا، وهو يرويه عن أبيه الشيخ عبد الحق الهاشمي المحدث عن الشيخ أبي سعيد حسين بن عبد الرحيم البتالوي حا. وبالمناسبة للشيخ عبد الحق الهاشمي كتاب بعنوان عقيدة الفرقة الناجية، ويسر الله لي شرحته بعنوان الثمار الدانية في شرح عقيدة الفرقة الناجية. وسمعته كاملا على الشيخ المحدث محمد إسرائيل الندوي رحمه حفظه الله، وهو عن الشيخ عبد الوهاب الشكراوي، وهو عن الشيخ عبد الوهاب الملتاني وأحمد الله القرشي، كلهم عبد المنان بن شرف الدين وابو سعيد حسين البتالوي وعبد الوهاب الملتاني وأحمد الله القرشي يروون عن المحدث العلامة السيد نذير حسين الدهلوي، وهو عن المحدث العلامة محمد عابد السندي، وهو عن الشيخ صالح بن محمد العمري، وهو عن الشيخ العمري أو العمري، وهو عن الشيخ محمد سعيد المدني، وهو عن الشيخ عبد الوهاب بن أحمد الأحمدي الطنطاوي، وهو عن الشيخ العلامة محمد بن عبد الباقي الزرقاني صاحب المصنفات المعروفة، وهو عن أبيه الشيخ عبد الباقي الزرقاني، وهو عن الشيخ علي بن أحمد الأجهوري، وهو عن الشيخ محمد بن أحمد الرملي الشافعي المعروف عن الشيخ العلامة المحدث الزين زكريا الأنصاري الشافعي المعروف عن العلامة الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني صاحب كتاب الفتح الباري المعروف، وهو عن الشيخ أبي هريرة ابن الذهبي، وهو عن الشيخ ابن العطار، وهو عن الشيخ الحافظ شرف الدين النووي رحمه الله تعالى. وأجازني برواية الكتاب المذكور أيضا كل من الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله، والشيخ شمس الدين السلفي الأفغاني رحمه الله، والشيخ مساعد بن بشير السوداني، وغيرهم بأسانيده من الحافظ النووي رحمه الله. وقد أجزت لكم أن تروا عني كتاب الأربعين للحافظ النووي رحمه الله من معين إلى معين في معين. وأوصيكم في هذا المقام بتقوى الله تعالى والسير على منهج السلف الصالح بالتمسك بالكتاب والسنة والسمع والطاعة بالمعروف لولاة أمور المسلمين والبعد عن التحزبات والبدع والضلالات، وأطلب منكم ملازمة طلب العلم وتعليمه والاهتمام بنشر التوحيد والسنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وتقبلوا مني هذه الإجازة وأقول قبلنا.